أقيمت جلسة تلخيص المسابقة الاشتراكية لزيادة الإنتاج لمجال الزراعة عام 105 جوتشي 2016 في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ أمس الجمعة. شارك فيها ري تشولمان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والعاملون لاتحاد الشاغلة الزراعيين ووحدات المسابقة والشاغلة الزراعيون. قدم إليها تقرير عن تلخيص المسابقة ثم صدرت نتيجة ترتيبات ومنحت مدينة بيونغيانغ وقضاء أنأك ومزرعة توكستون التعاونية لقضاء أنأك شهادة الشرف وعلم الفوز المتنقل باسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وهيئة رئاسة المجلس الشعبي العالي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها. كما منحت مزرعة أونهون التعاونية لقضاء تيتشون ومزرعة كانجي الآلية للخنزير ومزرعة هونزو الآلية للدجاج ومجمع كوسان الزراعي للفواكه شهادة الشرف وعلم الفوز المتنقل باسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري ومجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وصدرت فيها برامج المسابقة الاشتراكية لزيادة الإنتاج في مجال الزراعة عام 106 جوتشي 2017.